الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نحن ندرس في كتاب اسم الكتاب ندرس في كتاب اسمه تجريد التوحيد، المؤلف المخريزي، متوفى سنة 45. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد، فهذا كتاب جم. ايش معنى جم الفوائد؟ كثير. المؤلف سمى كتابه أم لم يسمي كتابه؟ هل سمى كتابه أم لا؟ نعم سمى كتابه. قال: وسميته كتاب تجريد التوحيد. سمى كتابه. طيب، اسم الرب يرجع إلى توحيد الربوبية. المؤلف رحمه الله تعالى قسم التوحيد إلى قسم، قال: والأصل أن التوحيد كذا وكذا، وكتبناه هنا. أيوه، اسمي سنت، قشر ولباب، قشر ولباب. وجعل القشر قسما، وهو قول باللسان، هذا القشر الأول. والقشر الثاني اعتقاد القلب. وقد قلنا: هل ينتقد المؤلف أم لا ينتقد؟ للعلماء في ذلك قولين: القول الأول ينتقد، القول الثاني لا ينتقد. ما هو لباب التوحيد عند المؤلف؟ ما هو لباب التوحيد عند المؤلف؟ الاستسلام. نعم، الاستسلام التام لله عز وجل. قال: هذا يثمر توكل. قال: ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، يعني يقطع الالتفات عما سوى الله عز وجل. وقد قلنا قول المؤلف هذا: هل يلغي الأسباب؟ لا يلغي الأسباب، لكن الأولى بالمؤلف ألا يأتي بعبارات عامة. وقلنا المؤلف يأتي في الغالب بعبارات عامة، هذه إحداها. قال المؤلف: يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. المؤلف كذلك عمم في هذه العبارة: هل كل من اتبع الهوى اتخذ إلهه هوى؟ لا، وإنما كل من اتخذ معبودا غير الله فقد أطاع هوى. المؤلف عندما قال القشر الأول جعله قول لا إله إلا الله، قال: فإن حقيقة التوحيد، نعم، أن له قشران. الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا. قال: وهو مناقض للتثليث. عبارته واسعة أم ضيقة؟ ضيقة. قال: وهو مناقض للتثليث، لكن نقول هو مناقض للشرك. فلا إله إلا الله لا تناقض التثليث فقط، تناقض التثليث وتناقض من يجعل للكون إلهين كالمجوس وسيأتي غيرهم، إذن هي تناقض الشرك بكامله. لكن المؤلف رحمه الله عندما قال التثليث لعله أراد من أهل الكتاب، أراد من أهل الكتاب فقط. كلمة لا إله إلا الله تدخل الشخص الإسلام، صحيح؟ صح أو خطأ؟ أتى بلا إله إلا الله بشروطها تدخله الإسلام. رجل كان على كفره ثم قال لا إله إلا الله بشروطها تدخله الإسلام؟ لا تدخله الإسلام، بقي محمد رسول الله. لذلك اليهودي يقول لا إله إلا الله، اليهودي يقول لا إله إلا الله، أي وحد الله. فالأصل أنهم موحدون، لكن لا بد من الشرط هذا، لا بد من الشرط هذا، لابد أن محمد رسول الله. إذا لا بد من هذا الشرط. لذلك قلنا هذا السر، أن في الحديث بني الإسلام على خمس، هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما جعلهما ركنين، جعلهما ركن واحد، حتى لا يأتي شخص ويقول لا إله إلا الله. لا، لو قلنا أن هذه تدخل الإسلام على هذا القول، اليهود على الإسلام، وهذا غير صحيح. بقي نختلف معهم أن محمد رسول الله، هذا اليهود، من يهود اليهود الذي كان على أصل دين. لذلك قول المؤلف، قول لا إله إلا الله لا بد من إضافة محمد رسول الله حتى تكتمل، حتى يكتمل التوحيد. قلنا أن المؤلف رحمه الله قال توحيد له قشران ولب، فما هو الذي جعله مرتبة الصديقين؟ هو القشر أم اللباب أم اللب؟ ها؟ اللب. قال وهذا هو مقام الصديقين، وقال وهذا هو مقام الصديقين، ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق. طيب، قول المؤلف السخط على الخلق، كلامه فيه توسع أم لا؟ توسع. قلنا السخط عن الخلق قد يكون سخط واجب كمن يسخط على الكفار، هذا واجب، وقد يكون السخط حرام كمن يسخط على والديه أو على عامة الناس دون أي سبب ولا لأي أمر ديني. فقلنا قول المؤلف ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق، لا، ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. والالتفات نعم، والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره؟ قلنا في عبارة المؤلف توسع، لكن نأخذها بالإجمال، هي صحيحة، هي صحيحة، لكن نقول الأولى ترك العبارات الفضفاضة والواسعة، خاصة في باب العقيدة، خاصة في باب العقيدة. لذلك مما ينتقل على حتى الطحاوي عندما قال ونعم، وعندما استخدم عبارات فيها توسع، استخدم الجسم، واستخدم هذه العبارات، تتوقف أنت عندها، ما المراد بها حتى نثبت أو ننفي؟ فاستخدام العبارات في العقيدة لا. طيب، ثم بين المؤلف رحمه الله قبل أن ندخل إلى درس اليوم، أن المشركين لم يجعلوا الله عز وجل عندما أنكر عليهم، أنكر عليهم أنهم سووا الخالق بالمخلوق. لذلك قال المؤلف فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كانوا مشركين. من باب أولى، من أعطى، من سلب الخالق صفاته وأعطاها للمخلوق، لا شك أنه أشد شركا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في التوحيد، وضح هذا الأمر. يعني محال أن يوضح النبي صلى الله عليه وسلم كيف الإنسان يدخل الحمام وكيف يجلس وكيف يستنجي وكيف، ثم لا يبين التوحيد وما هي شروط التوحيد، وهو محال، محال. إذن وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق، أي جدير، حقيق بإفراده وليا وحكما وربا. فقال تعالى قل أغير الله، قل يا محمد أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما وموجدهما على غير مثال سابق. وقال أفغير الله أبتغي حكما، وقال تعالى قل أغير الله أبغي ربا، قل أغير الله أبغي ربا. وفي هذه الآية الرب يدخل فيها، وقلنا الرب إذا اجتمع مع الله، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، هنا افترق. قل أغير الله أبغي ربا، يدخل في ربا الألوهية والربوبية. قال فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك. عدل إما تأتي بمعنى أعرض أو ساوى أو أشرك. لذلك قال فمن عدل، الذي من عدل بمعنى أشرك أو سوى، من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته، أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. دليل على أن توحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام، توحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام، إنما الذي يدخل في الإسلام توحيد الألوهية. لذلك قال فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. وقد قلنا محال أن يأتي بالإنسان، محال أن يأتي الإنسان بالتوحيد الربوبية كاملا، محال، وهو لا يقر بالألوهية، محال هذا. لأن من لوازم توحيد الربوبية توحيد الألوهية، فمحال أن يقال هذا الرجل حقق توحيد الربوبية كاملا ولم يأتي بالألوهية، محال، لأنه هذا من لوازم. فإذا بطل هذا اختل هذا الأول. قال فتوحيد الربوبية هو الذي أجمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، فالكافر مقر بذلك، بل هو لم يسوي غير عندما عبد غير الله لم يسوي به الله، وإنما قال إنما أتخذها وسائط وشفعة، فهو يعرف نقصها عن الله عز وجل. لكن عندما أشرك، لذلك قال فتوحيد الربوبية هو الذي أجمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الإلهية مفرق الطرق، هو الذي حصل فيه الفرقة إلى شقي وسعيد ومؤمن وكافر وجنة ونار وهكذا، وحصل فيه القتال والجهاد، هو توحيد الألوهية. وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، نحن نضيف محمد رسول الله. فلو قال المشرك لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين. قوله عند المحققين دليل على أن في المسألة خلاف، لكن الخلاف لا عبرة به إلا إذا من قال على أن الرب يأتي إذا اجتمع افترق فيدخل فيه الألوهية. يدخل في هذه المسألة وهو من قال لا رب إلا الله. فلو قال لا عزيز إلا الله، رجل أسلم فقال لا عزيز إلا الله، هل يدخل في الإسلام؟ نقول في المسألة تفصيل. هذه ذكرها صاحب ابن عادل في مقدمة تفسيره اللباب، ذكر المسألة، لكن نستطيع نقول خلاصته: إن كان هذا الاسم مشترك بين الله وبين خلقه فلا يقبل منه، كما لو قال أشهد أن لا إله إلا العزيز يقال لا. لماذا؟ قد أطلق العزيز على غير الله، قال نعم يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، إذن قد أطلق، هذا اسم مشترك فلا يقبل منك. وإذا كان اسم خاص بالله عز وجل ودل على الألوهية قبل، يقبل منه. لذلك قال مثلا الله عز وجل سمى النبي صلى الله عليه وسلم رحيم وكان بالمؤمنين رحيما، فهنا لا نقول لا، هذه مسألة تشترك. إذن نفرق بين الأسماء المشتركة وبين الأسماء الخاصة، ثم الأسماء الخاصة يقال هل تدل على الربوبية أم على الألوهية. إن دلت على الربوبية ففي المسألة خلاف كما قال هنا عند المحققين، وإن دلت على الألوهية قبل منه، وإن دلت على الألوهية قبل منه، على أن اسم الرب، يعني اسم الرب على إذا أدخل عليه الألف واللام لا يقال إلا لله، لا يقال إلا لله، إذا دخلت عليه الألف واللام فقيل الرب، فهذا لا يقال إلا لله. إذا جرد من الألف واللام فهذا يقال، هذا مشترك أصبح. فمن قال هنا لا رب إلا الله نقول لا، لا يقبل منك. إذا جرد من ألف فهو مشترك، يقال بإضافة، يجوز قوله بإضافة لأي شخص، فنقول زيد رب الدار، زيد رب المنزل. وإذا أطلق رب فكذلك يحصل الاشتراك، كذلك يحصل الاشتراك. فإذا بسبب الاشتراك، هذا أولا. السبب الثاني بسبب أن هذا التوحيد، هذا كلمة الرب في الغالب تدل على الربوبية، ونحن نريد عندما بالربوبية يقر به الأكثر، إنما نريد الذي يدخل الإسلام يقر بتوحيد الألوهية لا بتوحيد الربوبية. إذن قال قوله نعم فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين، دليل على أن في المسألة خلاف، وهذا القول هو الصحيح. قال فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العابد، هو المطلوب من العبد، ولهذا كان أصل الله، كان أصل كلمة الله الإله، كما هو قول سيبويه، يعني يريد أن يقول هل اسم الله عز وجل جامد أم مشتق؟ تعرفون الجامد هو الذي لم يؤخذ من غيره، والمشتق هو الذي أخذ من غيره. هل اسم الله عز وجل جامد أم مشتق؟ الصحيح أنه مشتق، مأخوذ من الإلهية، أله يأله إلها أي عبادة. لذلك قال كان أصل الله الإله كما هو قول سيبويه، وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه، أصحاب سيبويه، إلا من شذ منهم. وهذا الكلام أخذه المؤلف بكامله من كتاب بدائع الفوائد كما ذكر صاحب الحاشية. قال ويحتج الرب، الآن أرى الآن سيبين المؤلف أن الله عز وجل يحتج على المشركين بتوحيد الربوبية لإثبات توحيد الألوهية، بمعنى أن أنتم الآن تقرون بتوحيد الربوبية، يلزم منه توحيد الألوهية، إذن دائما الله عز وجل يحتج عليهم. هو بداية قال المؤلف قد علم الله عباده كيفية توحيد الألوهية، هذا منها. لذلك قال فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سيبويه، وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ. إيش معنى سيبويه؟ رائحة التفاح. وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه عفوا نسيت وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله أنه مشتق وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، أنه المحبوب، أنه قد قلنا أله يأله إلهة عبادة، وشرط العبادة أن يجتمع فيها الحب مع الخضوع، الحب مع الخضوع. قال لاجتماع صفات الكمال فيه كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى، بمعنى أن الأسماء الحسنى تتبع لفظ الله عز وجل، تتبع لفظ الجلال الله، ولا يمكن أن يكون العكس. فنقول نعم الله هو الكريم، عفوا الكريم هو الله، ولا يقال العكس، ولا يقال العكس، الأسماء الحسنى كلها تتبع لفظ الجلالة. لذلك قلنا هذا السر في من اختفي الخلاف، هل يعرب اسم الرحمن الرحيم نعت أم بدل؟ فمن رأى استقلالهما أعربهما بدل، ومن رأى أنهما تابعان أعربهما نعت. قال كان هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون، وهو الذي ينكره المشركون. عند قوله وهو الذي ينكره المشركون أراد المؤلف أن يلمح لنا إلماحة أن يذكر المؤلف الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية، وكذلك هل المشركون الأوائل أن أشركوا في الأسماء والصفات؟ نعم أنكروا، أشركوا في الأسماء والصفات. قال وهم ينكرون الله، لأن يلزم من الله الإفراد، كذلك قال الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، يكفرون بالرحمن، إذن كان هناك كفر في الأسماء والصفات. لذلك قال كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون. هنا معنى هل يقال على الرحمن صفة؟ هل يقال لله صفة؟ هل يقال لله صفة؟ إطلاق لفظ الصفة لله هل يجوز؟ يجوز عند الجمهور. خالف في ذلك ابن حزم، ابن حزم قال لا، لا يقال لله صفة، لا يقال لله صفة، لكن نقول نحن نثبت لله كلمة صفة. ما الدليل على ذلك؟ الصحابي الذي كان يقرأ في دبر كله، يعني ينتهي من القراءة الفاتحة وسورة ثم يختم ب قل هو الله أحد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوه، فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحبه، فقال أخبره أن الله يحبه، فأطلق الصحابي هنا صفة على الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، فيجوز أن يقال لله صفة، يجوز. لذلك قال المؤلف والصفات العليا، دليل على جواز استخدام هذا اللفظ، خلافا لابن حزم، خلافا لابن حزم رحمه الله. ابن حزم طبعا انتقد هذه الأحاديث وضعفها، لكن الصحيح هذا الحديث في الصحيحين. طيب قال وهو الذي ينكره المشركون، عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. قال ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته كما قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق. الآن إقرار بتوحيد الربوبية. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أنتم تقرون بذلك. إذن أإله مع الله يفعل ذلك، إذن يلزم من ذلك أن تعبدوه. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، إما يشركون أو يجعلون له عدل مثيل ونظير. وكلما ذكر تعالى من آية من آياته جملة من الجمل قال عقيبها، يجوز عقيبها ويجوز عقيبها، والأكثر على إطلاقها بدون الياء فيقال عقبها، وعقب الشيء أي مؤخرته ونهايته. أإله مع الله، هنا في الكلام تقدير، أإله مع الله ماذا نقدر؟ أمن خلق السماوات وأإله مع الله، أإله مع الله لا بد أن ننتبه هنا، فنقول أإله مع الله حتى لا يأتي أحد من المفسرين ويقول أإله مع الله موجود، هل هذا نقيم؟ نقول له صحيح، نقول هذا يقر به الأولون، لكن نقول أإله مع الله تقدير، أإله مع الله يفعل ذلك، أإله مع الله يستحق العبودية، أما موجود لا. قال فأبان سبحانه، أبان أي أظهر سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية، يتوقفون أجعل الآلهة إلها واحدا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كلمة تدين لكم العرب والعجم، فقالوا 10 كلمات، فقال لا إله الله، قالوا لا، وقفوا. إذن يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية، على أن منهم من أشرك في ربوبيته، وقد بينا سابقا أن المشركين هل أقروا بتوحيد الربوبية كاملا؟ لا، وإنما أقروا به جملة، أقروا به جملة. وهناك من أنكر توحيد الربوبية. متى نتخاطب مع توحيد الربوبية ونقرر توحيد الربوبية؟ نقرر توحيد الربوبية ونثبت الأدلة عند من ينكر ذلك، كما لو ناقشنا رجل يؤمن بالطبيعة أو رجل شيوعي، رجل إلحادي لا يؤمن بوجود الله، هنا الآن نتناقش معه حول توحيد الربوبية. أما رجل يقر بوجود الله لا تتناقش معه مع توحيد الربوبية، فهو يقر أصلا بذلك. لذلك قال على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك، المؤلف سيأتي، قال تقسيم الشرك إلى نوعين، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. قال بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وهنا من الأدب أن يقول الشخص إذا أراد أن يأتي بكلمة أو يؤلف كتاب يقول سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن العجب أن بعض العلماء جرد كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، فكان يتأمل إذا قال الحافظ وهذا سيأتي ولا يقول إن شاء الله ينسى فلا يأتي بها، وإذا قال إن شاء الله يأتي بها، فلا بد الإنسان إن شاء الله، سبحان الله. قال وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكري الإلهية بإثبات الربوبية، بإثبات الربوبية. ثم بين المؤلف بعض أسماء الله تعالى فقال والملك أي الله عز وجل هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب، هذه من مقتضيات أنه الملك. قال ولذلك جاءت الاستعاذة، ولذلك جاءت الاستعاذة أعوذ، وقد بينا معنى الاستعاذة وأقسمها في كتاب الأصول 3. قال ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى 3، الرب المالك الإله، الرب يرجع إلى الربوبية، والمالك من مفردات توحيد الربوبية، وهو يقتضي الألوهية، والإله هو توحيد الألوهية. ويمكن أن يقال الرب للربوبية، والملك لإثبات الأسماء والصفات، والإله لإثبات الإلهية. فهذه السور، هذه السورتين جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. لذلك قال: فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس، كان فيه إثبات أنه خالقهم، رب يلزم، الرب هو المصلح المنشئ. قال: وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم، هل كلفهم؟ خلقهم، هل تركهم سدى؟ معاذ الله أن يخلق الإنسان، إذا كان هذا يستبعد، إنسان فعل شيء ثم تركه، يستقبح من المرأة هكذا، يستقبح من الرجل أن يتزوج ثم ينجب ولد ويتركه في الشارع، يستقبح منه، هذا يستقبح من بني آدم، كيف الله عز وجل يخلق ثم يترك العباد هملا؟ قال: خلقهم، هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل: نعم. فجاءت الآية ملك الناس، إذن هو مالكهم، ويلزم من المالك أن يأمرهم وينهاهم. قال: فأثبت الخلق والأمر، فأثبت الخلق عندما قال رب الناس، والخلق والأمر إله الناس، ملك الناس. قال: ألا له الخلق والأمر. فلما قيل ذلك، قيل: فإذا كان ربا موجدا ومالكا مكلفا، يكلف غيره ومالكا مكلفا، فهل يحب إذا كان الله هو الذي أوجدنا وهو الذي يملكنا، فهل يحب؟ قال: فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل: إله الناس. إذن عندما ذكر قل أعوذ برب الناس بين الربوبية، هو الذي أوجدنا ثم هو الذي يملكنا، يلزم من ذلك أن تعبده، فأتى به إله الناس. قال: ويكون التوجه إلى، نعم، قيل إله الناس، أي مألوههم ومعبودهم، ومعبودهم الذي يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، غاية الخلق هي الإلهية، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الغاية، قال ونعم، وغاية ما قبلها كالتوطئة لها. إذن الله عز وجل يذكر التوحيد الربوبية توطئة لتوحيد الألوهية، قال كالتوطئة، تمهيد ولها. وهاتان السورتان، أي سورة الفلق والناس، أعظم عوذة، يعني أعظم ما يتعوذ به، أي رقية، كما قال صاحب الحاشية. وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين، يعني جاءت هذه الاستعاذة، لا طبعا هاتان السورتان مواضع عدة، بعد الصلاة وقبل النوم، لكن أراد الآن أن يبين وقت من هذه الأوقات، وهو وقت السحر. قال: وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم. سحر النبي صلى الله عليه وسلم هناك، هل هو صحيح أم غير صحيح؟ أولاً، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هل خالف في ذلك أحد؟ نعم، خالف في ذلك. المخالفين على قسمين: إما عقلانيين قالوا لا يسحر. لماذا؟ لأنهم ينكرون حقيقة السحر تماماً، ينكرون حقيقة السحر، فهؤلاء الجدال معهم على شيء آخر. وهناك من أنكرها من الإسلاميين، يعني مثلا من فتح تفسير سيد قطب أو غيره من التفاسير من أصحاب المدرسة العقلية، لأن معنا المدارس التفسيرية عدة مدارس، من ضمنها، من ضمن مفسري القرآن، أصحاب المدرسة العقلية الذين لا يمكنون الأشياء التي تخالف العقل، فيقولون سحر النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نرد أولا على حقيقة السحر، هل سحر أم لا؟ أولا نثبت النقطة هذه، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نقول سحر. الدليل على ذلك الحديث في الصحيحين. سيقول قائل: أنت الآن تطعن في النبوة، ثم هذا يخالف ما في القرآن، والله يعصمك من الناس. نقول له: طيب، إذن السحر يناقض العصمة، تؤمن بالقرآن؟ أقول يؤمن بالقرآن. قال الله عز وجل عن موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هل سحر أم لا؟ رأى غير الحقيقة. إذن إذا أردت أن ينزع، لأنه الآن لابد هذا الحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم يحذف من صحيح البخاري لأنه يخالف العقل، إذن احذف هذه الآية تخالف العقل. هنا سحر، هنا سحر، لماذا آمنت بهنا ولم تؤمن هنا؟ إذن سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك نقاشات أخرى سحر. ثم نأتي إلى النقطة الأخرى، نحن عندما نقول سحر النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا سحر؟ في أمور الدين لم يسحر أبدا، لم يسحر أبدا بالاتفاق، فلا يقال سحر في التبليغ أو لا، وإنما سحر في أمور الدنيا، سحر في أمور الدنيا. والله عز وجل في هذا الباب أمور الدنيا لم يعصمه في هذا، بدليل كسرت رباعيته في أحد، شج وجهه. إذا أنت تقول العصمة، إذا أقول لك هنا أثبت العصمة حتى هنا، وأنت لا تقول بثبات العصمة هنا، نقول نحن السحر سحر في أمور الدنيا. وقد بيّنت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يخيل إليه أنه يفعل الشيء فقط، حتى لا يأتي أحد يطعم فيه كذا، لا. إذن يقال وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه، بيّن المؤلف حتى لا يأتي طاعن ويطعن، أنت تطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، قال وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله. هذه هي قضية السحر. فالخلاصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان في أمر دنيوي، وفي هذا الباب لا يعصم، عصمه الله في الأمر الدنيوي من القتل فقط. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بالسهم حتى، إذن هذا الجانب لا، إذن عصمه الله من أمر آخر. قال وأقام على ذلك، أي وأقام على السحر، النبي صلى الله عليه وسلم ظل السحر فيه. قال وأقام على ذلك 40 يوما. هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر سحره 40، لا. في الحاشية عندنا قال، قال الحافظ في الفتح وقع في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي فأقام 40 ليلة، وفي رواية وهيب عن هشام عن أحمد عند أحمد 6 أشهر، ويمكن الجمع بأن تكون 6 أشهر من ابتداء تغير مزاجه، والأربعين يوما من استحكامه. الصحيح أنه لا يثبت مدة، لا يثبت مدة، لا يثبت تحديد المدة. قال وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. قوله كما في الصحيح، كيف نقول لا يثبت ثم نقول كما في الصحيح؟ نقول إن أراد المؤلف كما في الصحيح وكلمة الصحيح يرجع إلى قضية السحر فصحيح أن قضية السحر وردت في الصحيحين، لكن إن أراد تحديد اليوم فخطأ، فلم يثبت هذا تحديد 40 يوم في الصحيحين. قال كما في الصحيح. وكان عقد السحر، وكان عقد السحر أي التي سحر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان عقد السحر 11 عقدة، يعني فعل للنبي صلى الله عليه وسلم 11 عقدة. كذلك هذا لم يثبت، هذا لم يثبت، وقد بينت في الحاشية قال أنه جاء من حديث ابن عباس بسند ضعيف. قال 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية. هذا عند من يرى التناسب، النبي صلى الله عليه وسلم سحر يعني فعل له 11 عقدة، فأنزل الله 11 آية، فكل آية تفك عقدة. قال 11 آية فانحلت بكل آية عقدة. ثم قال المؤلف رحمه الله وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن. قوله تعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه، قوله في أوائل القرآن أي بداية السور، فعندما الإنسان يريد أن يقول يقرأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهل يقول ذلك وجوبا أم استحبابا؟ ها؟ ما الدليل على الاستحباب؟ فإذا قرأت القرآن الأمر للوجوب، هنا فاستعد، ها؟ هل للوجوب؟ في المسألة خلاف، الجمهور على أنه للاستحباب، والقول الآخر قول الظاهرية أنه للوجوب، والصحيح الاستحباب. طيب ما الصارف للأمر؟ ما الصارف للأمر؟ إذا قرأت فاستعذ، نقول قراءة بعض الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكى أن أحد منهم استعاذ، ولم يحكى أحد منهم أنه استعاذ، بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ على أبي بن كعب ما استعاذ، ولم يأتي دليل على أنه استعاذ. طيب قال وتعلقت الاستعاذة طيب بقي معنا مسألة من باب الفائدة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا قرأت استعذ، يستعذ الإنسان قبل أو بعد؟ ها؟ قبل، لكن في الآية إذا قرأت استعذ. إذا جئت أطعمتك، الإطعام جاء أولا أو المجيء؟ المجيء ثم جاء الإطعام. كيف إذا هنا كيف في الآية يقال هنا إذا قرأت أي إذا أردت، فيقدر الفعل إذا أردت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كقول أنس رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أي إذا أراد، كما جاء في بعض الروايات إذا أراد أن يدخل الخلاء. إذن يقدر الفعل هنا، يقدر قوله، على أن هناك من العلماء من حملها على الظاهر فقال يستعاذ بعد القراءة، ويروى هذا عن الإمام مالك، رواية عن الإمام مالك، لكن بعضهم قال لا تصح عن الإمام مالك، ومحال أن يقول الإمام مالك هذا القول. قال ثم نعم، وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسم الإله، أعوذ بالله، ما قال بالرب، أعوذ بالله، وهو المعبود وحده. لماذا؟ لاجتماع صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الاسم الكامل ذي الأسماء الحسنى، أي الله عز وجل، والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه أي بالقرآن من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. أراد المؤلف أن يبين لنا ما فائدة الاستعاذة، ما فائدة الاستعاذة؟ نعم، إبعاد الشيطان عن عند قراءة القرآن حتى يتسنى للإنسان أن يتدبر القرآن. وبعضهم قال هي الاستعاذة هي تطهير للفم، طبعا الاستعاذة مع البسملة تطهير للفم عن اللغو، فهو يلغو ويتكلم بلا فائدة ما لا فائدة فيه. فإذا أتى إلى القرآن فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا التخلية، ثم أتى ببسم الله الرحمن الرحيم التحلية، دخل على القرآن بقلب صافي. قال وبين مناجاة ربه، ثم انسحب أي استمر، ثم انسحب التعلق باسمه، أي نحن قلنا الاستعاذة كانت في بداية السور عندما يقرأ الإنسان، ثم هذا الاستعاذة وردت في بعض المواضع، لذلك قال ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواضع التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا تقال مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الجماع، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وغيرها. هذا من باب النكات، نكتة، واحد أخ قال وإن نسى هل يقول بسم الله أولي وآخر؟ قياسا على الأكلة. قال لأن اسم الله، نعم، ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواضع التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد قلنا يقال ذلك حتى في قبل النوم، ويقال ذلك بعد أدبار الصلوات، فيذكر الإنسان قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، إذن لها مواطن. لأن قال لأن اسم الله تعالى هو الغاية للأسماء، قد قلنا مرد الأسماء الحسنى لكلمة الله، لذلك لم يجرؤ أحد من المشركين أن يتسمى بالله، حتى فرعون ما قال أنا الله، قال أنا ربكم، ما لم يجرؤ. ولذلك بعض المفسرين يقول هذا السر هو في قول الله تعالى هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أحد تسمى بالله؟ ما أحد. قال ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فيقال الكريم، نعم، الله هو الكريم، ولا يقال العكس، فنقول الله هو السلام، ولا يقال السلام هو الله. المؤمن المهيمن، طبعا السلام أي السالم من النقص، السالم من النقص. المؤمن الذي أمن عباده. المهيمن يأتي بمعنى الرقيب المطلع على عباده، أي الرقيب. قال فالجلالة نعم، فالجلالة أي لفظ الجلالة، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها، فلا نقول الرحمن هو الله، إنما يعكس، الله هو الرحمن. قال وغيرها، كما تقول أنت تقول زيد الطويل، ولا تقول الطويل زيد، فلا تكون الصفة، الصفة لا تعرف الذات. وغيرها لا يعرفها. والذين أشركوا به تعالى في الربوبية قد قلنا أشرك به في الربوبية قديما من؟ فرعون والدهريون، وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الوقتنا الحاضر أشرك به الملاحدة والشيوعيين والطبائعيين، نعم مطبع والماء. قال ثم نعم، والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر، أثبت معه خالقا آخر، فقال الله ثم أتى بخالق آخر مع الله عز وجل. والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر ولم يقل، يعني حتى من أشرك بالله في الربوبية لم يجعل من جاء مع الله كالله عز وجل، وإنما جعله أقل رتبة، أقل رتبة. لذلك قال والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا نعم خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له أي نظير له، فقال هذا وهذا، لكن الله هو أرفع من هذا. قال وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية، من القدرية، القدرية قد قلنا القدرية الغلاة الذين يقولون أن العبد يخلق أفعاله. والقدرية ينقسمون إلى قسمين، قدرية تقول أن أفعال العباد هي من خلقهم خيرها وشرها، وهذا الذي جاء في الحديث، حديث تعرفه حديث عمر الطويل، عند حديث أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن بداية الحديث في صحيح مسلم أن رجل إن جاءت إلى ابن عمر فقال يا عمر إنه خرج قبلنا أناس يقولون إن الأمر أنف، يعني إيه إن الأمر أنف؟ يعني ظهر بدون تقدير. فقال أخبرهم أنه حدثني عمر أنه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا، الشاهد من الحديث أن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هؤلاء القدرية الذين يقولون العبد يخلق أفعاله خيرها وشرها، والقدرية الأخرى التي تقول الله يخلق أفعال الخير والعبد يخلق أفعال الشر، بمعنى أفعال العباد التي شر لم يخلقها الله عز وجل. وقد سبق معنا أن الخير والشر كله بتقدير الله، وإنما ينسب الشر إلى المفعولات، وإنما ينسب الشر إلى المفعولات. لذلك المؤلف قال هنا القدرية، فالقدرية هم جعلوا مثلا، أما القدرية الغلاة من جعلوا الأفعال الخير أفعال العباد خيرها وشرها من مخلوقاتهم، أو أفعال العباد الشر فقط من مخلوقاتهم، مع هذا القول لم يقولوا بأن أفعالهم وأن إيجادهم يساوي إيجاد الله عز وجل، لا ما قالوا ذلك. قال ومن ضاهاهم أي شابههم من القدرية. قال وربوبيته سبحانه وتعالى للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، يعني حتى في الربوبية تبطل أقوالهم. أنتم بأنفسكم تقولون تشركون مع الله، ومع ذلك لا تجعلون من أشركتم به مع الله يساوي الله عز وجل، يساوي الله عز وجل. لذلك هؤلاء لم يخلقوا كما قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ما فعلوا شيء، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون، وهكذا ما فعلوا شيء، دليل على أن ربوبية الله هي الربوبية الكاملة. لذلك قال المؤلف وربوبيته سبحانه وتعالى للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، أي أقوال المجوس وأقوال من جعلوا التثنية إله الخير وإله الشر، وتبطل أقوال القدرية من جعلوا أفعال العباد يخلقها العباد، وتبطل كذلك من ثلث، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال، فكلها ترجع لله عز وجل. قال وحقيقة قول القدرية المجوس، القدرية المجوس، قد قلنا المجوس هم عبدة النار، من يقولون للكون خالقين، خالق الظلمة وخالق النور، أو خالق الخير وخالق الشر. القدرية عندما قالوا العباد يخلقون أفعالهم شابه المجوس في جعلهم للكون خالقين، فلذلك وردت بعض الروايات بعض الأحاديث، وهذه الأحاديث ضعيفة مرفوعة لكنها تثبت عن بعض الصحابة أنهم قالوا القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ المجوس عندما قالوا للكون خالقين، خالق الشر وخالق الخير، الظلمة والنور، جعلوا للكون خالقين. القدرية عندما جعلوا قالوا هناك الخلق هذا لله، أما أفعالنا فهي نخلقها نحن، فشابه المجوس في جعلهم للعالم خالقين. لذلك كان بعض الصحابة يقول القدرية مجوس هذه الأمة، لذلك قال وحقيقة قول القدرية المجوس أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان، يعني أفعال الإنسان، يقصد أفعال الإنسان. لما قال القدرية الله لا يخلق أفعالنا، نقول الآن أثبتتم خالقا غير الله، إذن أنتم الآن شابهتم المجوس في جعل أن للكون إلهين. واضح هذا؟ واضح حتى لا تعلق شيء ولا شيء، واضح؟ قال وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، بمعنى ربوبية الله عز وجل لا تتناول أفعالنا، فنحن نخلق أفعالنا معاذ الله عن ذلك. إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ ها؟ كيف يتناول؟ قالوا هم قالوا أفعالنا لا نفعلها نحن بمشيئتنا، والله عز وجل لا دخل له بمشيئتنا. وهل يقال هذا؟ كيف الله عز وجل يقول وما تشاءون لا يشاء الله؟ والله عز وجل قد جعل لك عبرة بنفسك، أنت تقول أنا لا، عندما أرمي هذه وأعتدي على شخص تقول الله لم يخلق أفعال العبد، الله عز وجل قد جعل لك من نفسك عبرة، أنت تقول هذا تخلق أفعالك، دقة قلبك تتحكم بها أنت؟ ما ستتحكم بها أنت، كيف تخلق أفعالك؟ إذن أنت جسمك الآن هذا الذي يتحرك وهذا منه أشياء ما تستطيع تتحكم بها أنت، كيف تخلق أفعالك أنت؟ إذن كما أن هذه الأفعال هي تحت مشيئتك، لكن هي في الأخير كلها بمشيئة الله عز وجل. قال لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. ثم قال المؤلف بعد أن بين أن القدرية النفاة والمجوسية أشركوا في الربوبية، أراد المؤلف أن يبين أن شرك الربوبية ينقسم، أما الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. طيب نأخذ بس قليل ثم نقف، لأنه سيأتي معنا مسألة فيها قليل بعض الفلسفة نرجئها إلى حتى نفصلها أكثر. فقط هي المؤلف ذكر مسألة هي من قول الفلاسفة، من قول الفلاسفة، وفيها أخذ ورد، نرجئها إلى الدرس القادم حتى نبسطها ونأتي بأصلها قبل أن نأخذ الدرس إن شاء الله. قال وشرك الأمم كله نوعان. قد يقول قائل تعرفوا أخذنا في درس الأصول أنواع الشرك، وهناك خلاف بين العلماء هل الشرك قسمان أم ثلاثة، منهم من قال شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، وذكرنا التقاسيم جميعا، ذكرنا التقاسيم جميعا. طيب هو هنا الشرك نوعان، طيب وشرك الأسماء والصفات ألا يكون ثالث؟ نقول ممكن أن يكون ثالث، لكن على قول المؤلف ندرج الشرك الأسماء والصفات في شرك الربوبية، في شرك الربوبية، لأن قلنا العلماء يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، معرفة وإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، معرفة وإثبات يعني أن تعرف الله عز وجل وتثبته الأسماء والصفات. فإذن يقال شرك، حتى لا يقول قائل هنا شرك بقي معنى شرك الأسماء والصفات، نقول شرك الأسماء والصفات يندرج في شرك الربوبية. قال وشرك الأمم يعني الأمم قاطبة نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية أنا ذكرت لكم مرة أن هذا أسلوب من أساليب البلاغة، فما هو؟ أن يجمل الإنسان ثم يفصل. أن يجمل الإنسان ثم يفصل، قلنا اللف والنشر، اللف والنشر، واللف والنشر قلنا قسمين، مرتب أو غير مرتب. قد قلنا أنا أقول عندي ثلاثة أولاد، محمد وسعيد وصالح، محمد وسعيد وصالح، فأما محمد فصلت بما بدأت به أولا، هذا لف ونشر مرتب، لكن أقول عندي محمد وصالح وعلي، علي يدرس كذا وكذا، هذا لف ونشر غير مرتب. المؤلف هنا قال وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فشرك الإلهية لف ونشر إيش؟ مرتب. أحسن. قال فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، لأنه قلنا من أنكر توحيد الربوبية يعدون بالأصابع. قال والعبادة، نعم والعبادة، والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ. تذكر هذه كلها أخذناها مع أدلتها في القواعد الأربعة، حتى تعرفوا أن التوحيد هو هناك أو هناك، في عالم في أي قطر هو هو. قال والآن عم والأموات الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده. وقد قلنا قولهم هذا جاء من قياس، وهو ذكرنا هذا في القواعد الأربعة، قولهم هذا جاء من قياس. لما قاسوا الدخول على الملوك في الدنيا أنه لا يمكن أن يدخل عليهم مباشرة، إنما يدخل عن طريق الوسائط وعن طريق الحجاب، فقاسوا ما يقال في الدنيا على الله. قال الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله، بسبب قربهم من الله. أنت لا تدخل عند الملك مباشرة إلا بوساطة، فهم قاسوا هذا الأمر في الدنيا على الآخرة. قال وكرامتهم له قربة وكرامة كما هو المعهود في الدنيا. حتى نقف وقف حسن. قال نعم كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفة لمن يخدمون أعوان الملك. واضح هذا، يخدمون أعوان الملك وأقاربه خاصة. قد قلنا عندما يعني قاسوا ما في الدنيا على ما في الآخرة، فقال الوزير هو أقرب شيء إلى الملك، إذن أنا أتقرب إلى الوزير فهو يقربني عند الملك، ففعلوا ذلك في الأصنام. وقد قلنا هذا قياس فاسد. قال والكتب الإلهية، الكتب السماوية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وتوده وتقبح أهله، أي تقبح أهل هذا المذهب، وتنص على أنهم أعداء الله تعالى. فهذه الحجة وهذه الشبهة لا تبرر لهم، إذن دليل على أنه من كل من وقع في الشرك ويأتي بمبرر نقبل هذا المبرر، على هذا لن يبقى شرك في الدنيا، إذن لا يقبل منه. وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. وأصل الشرك في محبة الله، الدليل على أن الشرك يدخل كذلك في المحبة. قال وأصل الشرك أي ودليل الشرك في محبة الله، قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، مر معنا في الآية تفسيرين، كحب الله كحب هؤلاء الأصنام أو يشركون مع الله، والمؤلف سيرجح الثاني. قال يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فأخبر سبحانه وتعالى أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذه ندا من دونه، فقد اتخذه ندا من دونه. وهذا على أصح القولين في الآية، فقد مر معنا في الآية قولين أنهم يحبونهم كما يحبون الله، أي عندما هم أحبوا الله وأحبوا الأنداد، مع ذلك الله عز وجل جعلهم مشركين. إذن لابد أن نفرق، هل كل من هل محبة الله تدخل في الإسلام؟ لا، محبة الله لا تدخل في الإسلام. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، لا لا تدخل هذه في الإسلام، محبة الله لا تدخل في الإسلام، محبة ما يحبه الله هذه التي تدخل في الإسلام، محبة ما يحبه الله. أما محبة الله كل إنسان يدعي، ما أحد يدعي أنه يكره الله عز وجل، لو قال ذلك لكفر. ما اليهود النصارى حتى الآن المشرك يحب الله، لا هذه ما تدخل الإسلام، تدخل الإسلام محبة ما يحبه الله عز وجل. لذلك قال فأخبر سبحانه وتعالى أن من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذه ندا من دونه. وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله. طيب قال وهذا هو، طيب نقف هنا. قلنا على لفظ الله يتبع من الله كيف وجود الاشتقاق هذه الإله؟ لا الله، الله أصلها ألها ثم دخلت عليه الألف واللام ثم حذفت الهمزة للتخفيف فصارت الإله، الإله الإله أصلها ألها الألف واللام الإله ثم حذفت الهمزة تخفيفا وأضغمت اللام في اللام فأصبحت الله. طيب في منظومة الحكم، في منظومة عنوان الحكم وقفنا عند البيت الرقم 20، من عاشر الناس لاقى منهم نصبا. إيش معنى نصبا؟ ها؟ نعم، لاقى منهم تعب وألم ونصب والتعب. من عاشر الناس لاقى منهم أي وجد منهم نصبا أي تعب، لأن سوسهم بغي وعدوان، لأن سوسهم، إيش معنى سوسهم؟ لأن طبيعة الناس البغي والعدوان. قد قال الله عز وجل حمل هذا الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، فالأصل في الإنسان، الأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول. قال بغي وعدوان، وقد قلنا البغي العدوان، ما الفرق بينهما البغي والعدوان؟ نعم نعم البغي العدوان ابتداء بخلاف العدوان ابتداء بخلاف البغي يأخذ حقه ويزيد عن حقه، يزيد عن حقه. هذا رجل اعتدى عليه بكلمة، فهذا اعتدى عليه بعشر، نقول الآن حصل عدوان، حصل الآن بغي، هكذا. إذن عفوا العدوان ابتداء، أيوة كما قلت العدوان ابتداء، والبغي أن يأخذ حقه وزيادة، فبغى عليهم أي زاد. ثم قال رحمه الله تعالى ومن يفتش، هكذا عندكم، قال ومن يفتش عن الإخوان يلقهم، في بعض النسخ يقلهم، عندكم إيش يقلهم؟ أي يبغضهم، ما ودعك ربك وما قلى أي أبغضك. إذن ومن يفتش عن الإخوان يقلهم أو يلقهم، فجل إخوان هذا العصر خوان خوان، يصح هذا وهذا. طيب ومن يفتش، التفتيش هو التنقيب عن الشيء، تنقيب عن الشيء. ومن يفتش عن الإخوان، واضح الإخوان معنى الأخ، يقلهم، قد قلنا يقلهم أي يبغضهم، بمعنى أنك لو تفتش عن كل أخ، أنا أريد أخ صافي، أريد أخ ليس فيه عيب، لن تصادق أحد، ما من إنسان إلا فيه عيب، وإنما نحن إيش الذي يجعل بعضنا بعضا يظهر جميل؟ ستر الله عز وجل، لو رفع الستر الله عز وجل عنه افتضحنا، لو رفعه أقل من ثانية لحظة فقط لذلك قال ومن يفتش عن الإخوان يلقهم يقلهم على رواية يقلهم يبغضهم. أنت تريد أنا أريد صاحب ليس فيه أي شيء أفتش أفتش هذا فيه صفة هذا فيه صفة لن يبقى لك أحد. أو يقال يلقهم فيقال على القول الآخر يلقهم يعني يلقاهم وفيهم عيب. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. إذن ومن يفتش عن الإخوان يلقهم أو يقلهم فجل أي جميع إخوان هذا العصر أي الزمن وهو في القرن الخامس كيف بعصرنا فجل إخوان هذا العصر خوان خوان جمع خائن أو خوان صيغة مبالغة ليس خائن خوان كثير المبالغة. إذن خوان أي مبالغة فهو كثير الخيانة صيغة مبالغة أو خوان جمع خائن. إذن طيب المؤلف نقول المؤلف إن أراد التفتيش عن الشيء أن أفتش عن أشوف هذا الأخ وأفتش عنه هل هذا يصح؟ هذا لا يصح. إن كان التفتيش لأتتبع العثرات فلا يصح وهذا حرام والمؤلف لا يريد ذلك. وإن أراد المؤلف أن تبحث عن أخ أقل أخطاء يعني أعرف أن هذا الشخص فيه صفات فيه صفات العيب وفيه صفات القبح وصفات الشر ثم أصادقه أنت ما معك عقل ها؟ ابحث عن صديق صادق ابحث عن صديق صادق. إذن التفتيش عن الإخوان والتفتيش عن العيوب إن كان لقصد تتبع العثرات فهذا يحرم ومن تتبع عورة أخيه المسلم يوشك أن يفضحه الله ولو في عقر داره. فكلك عورات وللناس أعينه أنت تبحث عن هذا سيأتي من يبحث عنك ويخرج أكثر. إذن من يبحث ليتتبع العثرات فهذا قلنا لا يصح حرام هذا لا يصح حرام. وإن كان لغرض أن أفتش أني أريد أشوف يعني أريد أحسن أخ من الذي أصادقه ومن الذي أعاشره من الذي أقعد معه من الذي أزامله من أتخذه قرين فلا بأس. لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينظر أحدكم من يخالل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. بعضهم قال قل لي من تجالس أقول لك من أنت قل لي من تجالس أقول لك من أنت أنت جالس خلاص الناس لا ينظرون إليك في الغالب أنا ما أعرف هذا الشخص أنا ما أعرفه لكن من يجالس إذن هو معهم. قال من استشار صروف الدهر قام له على حقيقته طبع الدهر قام على حقيقة طبع الدهر برهانه. من استشار أي من استكشف صروف الدهر أي حوادث الدهر أي من تأمل إلى حوادث الدهر وتقلب الدهر قام له أي وجد عنده وقام عنده برهان على حقيقة تبع الدهر برهانه. من تأمل في الدهر علم أن الدهر ليس يوما واحدا الدهر يوم لك يوم عليك يوم مرض يوم صحة يوم غنى يوم فقر وهكذا طبيعة الدول. أنتم تنظرون للواقع دول إن كانت ثم إن أصبحت أشخاص إن كانوا ثم إن أصبحوا. إذن من تأمل فقط يعرف تأمل أنت في نفسك كيف كنت شباب ثم يبدأ تشيخ إذن تعلم أن الدنيا لا تبقى على حال. لذلك قال من استشار أي من تأمل واستكشف صروف الدهر أي حوادث الدهر قام له على حقيقته يعني قام عنده حقيقة أصبحت عنده حقيقة الحقيقة هي الذي لا تقبل التغيير ولا الشك حقيقة على طبع الدهر برهان أي برهان على عدم ثباته على عدم ثبات هذه الأيام وعلى عدم بقائها على حالة واحدة. طبعا وقلنا هنا قال حوادث الدهر والأولى تجنب مثل هذه الألفاظ. ثم قال من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة ولحصد الزرع إبانه. أنت تزرع الشوك يعقل ستجني العنب ما يقال هذا أنت تزرع الشوك ستجني الشوك. إذن من يزرع الشر يحصد في عواقبه يحصد عواقب قلنا نهاية الشيء يحصد في عواقبه ندامة لما أنت زرعت هذا الذي زرعته أنت ما وضعه أحد غيرك ولحصد الزرع إبان إبان أي وقت. أنت الآن تفعل الأشياء الشريرة ستحصده، سيأتي إبان، سيأتي الوقت الذي تزرع تحصد فيه. كما يقال إنسان في القبر يأتي رجل شديد سواد، من أنت؟ فيقال أنا عملك، أنا عملك ما أجيت جيدين، عملك بس تجمع لك في هذه الصورة. من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منه موصل وثعبان. من استنام أي ركن ورضي بصحبة الأشرار. من استنام أي رضي وقنع وركن إلى الأشرار إلى الشرير، نام أي نام ركن نام وفي قميصه. إذن من استنام أي ركن وجالس وخالط الأشرار، نوم وفي قميصه، واضح قميصه، صل وثعبان. الصل هي الحية القاتلة. أنت الآن ستتطبع، أنت تجالس الآن الأشرار، ستتطبع، لا تقول لا تتطبع، ستتطبع بدون أن تشعر. إذن أنت ستنام وفي قميصك صل وهو الحية القاتلة، والثعبان الحية العظيمة الكبيرة. لمن أنت الآن تنوم؟ يعقل يعني الإنسان يأتي في مكان خطر ثم يتوقع الخير؟ لا، ما يأتي هذا. إذن من استنام أي ركن إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم أي من الأشرار صل وثعبان. وهو يقصد هنا لا يقصد الشيء الحسي، يقصد الشيء المعنوي، بمعنى ستجني هذه الأشياء لأنك قعدت في موقع في مكان لا يحمد عقباه. ثم قال رحمه الله: كن ريق البشر، إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوانه. كن ريق أي كن صاحب وجه جميل. يعني بعض إنسان دائما مقطب وجهه، لا يبتسم، يخفي أسنانه وكأنها عورة. أحد قال الأسنان عورة؟ يبتسم. يعني من الأمثال الغربية يقال اجعل الدنيا هذه أمثال غربية نحن أولى بها، اجعل الدنيا كأنها كاميرا. أنت عندما تتصور لا تبتسم، هاي جالب ابتسامة. إذن كن ريق البشر، كن صاحب جمال وصاحب روعة وصاحب أخلاق، يراك الناس يتفائلون. لا يقول أحد علي أزمات، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بأزمات لا مثيل لها. يتيم، أبوه جده ماتوا، ومع ذلك كان مبتسما، ما رآه أحد إلا تبسم، ما أتى يوم والله ما أتى. إذن كن ريق البشر، البشر أي الوجه، كن ريق البشر. لذلك يقال الناس نوعان، شخص تجد ها ما تزوجت، أنت الآن شيبان وان، وبعد أو إذا تزوجت معك ولد، الولد هذا كيف ستدرسه إذا أصبح عمر الولد 30؟ يعني يستبق لك الأحداث ويأتي تخرج من عنده وأنت مهموم، هذا لا تجالسه. إنسان يذكر لك الفأل وهذا جالسه يحب الفأل الحسن، ويأتي يقرب لك الشر ويقرب لك، لا تجالسه. إذن كن ريق البشر أي كن طليق حسن الوجه، البشر أي الوجه. كن ريق، الريق هو الجمال والروعة والبهاء، الجمال والروعة والبهاء. كن ريق البشر، إن الحر، مر معنا أن الحر هو خيار الناس وليس الحر ضد العبد. همته، ما همة هذا الحر؟ صحيفة وعليها، صحيفة يقصد الوجه، وعليها البشر عنوانه. همته أن يكون ينقل الفأل للناس، الخير للناس. قال وعليها البشر عنوانه أي علامة ودلالة على أن في الدنيا خير، وما زال في الدنيا خير. إذن كن ريق أي جميل وطيب وبهاء والجمال والروعة، والبشر أي الوجه، واضح. ثم قال ورافق الرفق في كل الأمور، اجعل الرفق ديدنك. ها الأصل في الأمور الرفق. إذن ورافق الرفق أي اجعله رفيقك، ورافق الرفق ورافق الرفق أي اجعله ملازما لك. والرفق هو التأني التروي، لا تكن مستعجلا. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. إذن ورافق الرفق أي اجعله ملازم الرفق، والرفق التأني في كل الأمور، فلم يمدم رفيق ونعم فلم يندم رفيق ولم يذممه. عندكم رفيق ها؟ نعم. فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان. بمعنى الرجل المتزن ما رأينا رجل قال له لما أنت متزن لماذا لا تستعجل، وإنما يعظمونه. يا رجل قد كان هذا الخلق في الجاهلية، إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم. ينزل صحن الرز واللحم، لا ما كان. قال إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجع القوم أعجلوا. هذا في الأكل من باب أولى في حياتك أنت. إذا ورفق الرفيق كل الأمور. فلم يندم رفيق ولم يذمه إنسان. ما رأينا ناس ذموا هذا الرجل المتأني. ثم قال أتى الآن بشبهة. قد يقول قائل رأيت رجل مستعجل وهو دائما في الأول. قال لا، لا تجعل هذه. لذلك قال ولا يغرنك حظ جره خرق. ها الأخرق هو الأحمق. هذا الأحمق وإن أسرع وحصل على ما يريد لا تظن أن هذا سيدوم له. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. الأصل فيه المستعجل الزلل. وإن أدرك يوما يعني حاجته ليست له دائما. لذلك قال ولا يغرن لا تغتر ولا يغرنك حظ نصيب جره خرق. حصل عليه أحمق. الأخرق الأحمق. فالخرق هدم ورفق المرء بنيان. فهذا الرجل الأصل فيه الأخرق الأصل أنه أحمق. وإن بنى سيبني لكن البنيان ليس على أساس. ثم قال أحسن إذا كان إمكان ومقدرة. يريد أن يقول إذا استطعت أن تحسن أحسن. لماذا؟ سيأتي أيام عليك لا يستطيع أن تعمل ذلك. أنت الآن في شبابك تستطيع تعين هذا وتعمل هذا. سيأتي وقت